السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا أخواني، النخلة جذورها تتكون من 3 أنواع للجذور: جذور دعامية، جذور وتدية، وشعيرات الجذور اللي هي الشعيرات الموجودة. طبعا معلومة يمكن قليل من الناس يعرف الكلام هذا، أن النخلة لكل جريدة جذر خاص فيها. طبعا الآية القرآنية تقول أصلها ثابت وفرعها في السماء. الجذور الوتدية تنغرس إلى أسفل النخلة، والجذور الدعامية هي التي تحافظ على توازن النخلة ما تسقط، فتمتد الجذور الدعامية إلى أبعد ما تتخيل، ما هي إشكالية، دائما تمشي على أساس تحافظ على توازن النخلة. الجذور الشعيرية هي الامتصاص الغذاء والماء إلى آخر. النقطة المهمة أنه لكل جريدة من جريد النخل عرق خاص فيها، لذلك كنت أنا أقول وأنبه باستمرار: إذا قصيت جريدة خضراء معناته قتلت عرق للنخلة، وإذا قطعت عرق للنخلة ماتت جريدة. هذا الأصل. النقطة الثانية المهمة، ويمكن كثير من الناس ما يلاحظها، ولاحظت أن في أحد الأخوة أرسل نخلة جريدها يابس من الأسفل، هذا طبيعي لأنه إذا سمد وحفر حوالين النخل يقطع العروق الخاصة بالجريد، مما يسبب إلى موت الجريدة. طبعا فيه عكس في عملية الجريد: إذا كان الجريد الأقرب إلى الأرض فالعروق تكون أقرب إلى سطح الأرض. يعني مثلا لو الآن سوينا عملية تسميد بمعدل 5 سنتي أو 10 سنتي حوالين النخلة، ودقيته بالمسحاة وحطيت السماد، عادة الجريد الأول الأقرب للأرض كل هذا ييبس ويموت، لأنك قطعت عروقه القريبة من السطح. وكل ما طلعت الجريدة أعلى وكانت أقرب للقمة، كل ما كان عرقها بعيد داخل التربة. هذه أساسيات لازم يكون الواحد عنده خلفية عنها. طبعا أنا مع كل الآراء فيما يخص الجذور، ولكن لازم نعرف أن النخلة ما لها إلا 3 نوعيات من العروق: دعامية وتدية، وعروق تمتص الغذاء للنبات. في نقطة ثانية، أنا ماني مع اللي يقول كل 8 جرايد لعذق واحد أبدا، والدليل أن النخلة سنويا تعطينا من 25 إلى 30 جريدة. فكيف يعني معناته النخلة تعطينا شو اسمه 3 أقنى بس إذا قسمناها على 8؟ فأنا هذا ضد الكلام ذا، لأني أنا ماني مقتنع فيه. سبق تحدثنا فيه مع مهندس أحمد، وتحدثنا فيه مع الأستاذ طه أبو أنس. أنا غير مقتنع، أنا أرى أنه القمة النامية أو القلب هو المغذي لهذه العروق، لأن الغذاء من الجريد كله يتجه إلى القمة النامية، والدليل أنها تنمو، وبالذات يحدث إيش؟ عمليات إخراج العذوق. يعني مثلا عندي نخلة فيها أكثر من 60 جريدة، لو قسمتها حطيتيني 6 معطيتني 24 قنو. أنا أخفف عشان لا يصير التعويم، والتعويم أنه السنة هذه تعطيني 24 وإذا ما خففت السنة الجاية تعطيني أقل من 24. لذلك إحنا عندنا قاعدة نحاول نخليها أول في يعني لما تكون بالغة النخلة من 10 إلى 15 وما زاد عنها يتم قصه أو قطعه على أساس لا يكون حمل على النخلة. حبيت أوضح هذه النقطة. طبعا تكلم أبو أنس عن العمليات الكاملة للنخلة حتى عمليات الإنتاج والتعطيش، وما شاء الله تبارك الله أوجز وشمل وأتعب اللي بعده. هذه واحدة. الثاني فيما يخص الأخ اللي أرسل وجود الأرضة، هذيك الأرضة دائما أنت تشوفونها، في ناس يسمونها من النمل الأبيض، لا هذه الأرضة اللي تأكل الخشب الميت، وهذا طبيعي. ولذلك احنا نقول دائما نحاول الرشات الوقائية اللي احنا قلناها قبل كذا. أرجو أني ما أطلت عليكم. السلام عليكم أستاذ صالح، كيف حالك؟ بارك الله فيك. شوف يا عزيزي، يعني ما شاء الله المعلومات اللي أوردتها يعني جدا جدا ممتازة ورائعة، بس في بعض اللي هي النقاط، مثلا ذكرت نقطة اللي هي كل ما كان الجريد أقرب للقلب أو لقلب النخلة للجمارة كان العرق أبعد. هذه نوعا ما شوي ما أدري، ممكن أخالفك الرأي فيها، لأن السعف القديمة أخذت في الخدمة مثلا 5 سنوات أو 4 سنوات، معناها قدرها يمتد طوال هذه السنوات بشكل يومي بشكل دوري، لكن هذه اللي الحين بدأت لساتها ما زالت يعني عرقها الحين يعني شقت في الأرض، فما زال يبحث ويمد نفسه في الأرض يعني من هذه النقطة. النقطة التالية اللي إذا قلنا إن السعف ما اللي دور في تحديد الحمل الخاص بالعذوق، ممكن أن أطرح سؤال، يعني العذوق هذه من وين تتغذى؟ تتغذى من الجذور، بس إحنا يعني في كل عالم النبات وفي الإنسان وفي كل الكائنات ما في غذاء موجود يتجه مباشرة من الغذاء إلى العضو، لا لازم يمر بعملية فلترة. الفلترة هذه تبدي تقسم، والله يودوا نيتروجين لهذا الجهة 50%، والله يودوا شوية بوتاسيوم لهذا الجزء، والله يودوا شوية كالسيوم لهذا الجزء، والله يودوا شوية حديد لهذا الجزء. لابد في هناك مكان، في هناك عضو يبدي بعملية تقسيم هذه الخدمات والتوزيع. بدون هذا الشيء احنا كأن نحطم حاجة اسمها مصانع، والمصنع في النخلة معروف اللي هو ايش؟ السعف. في كل النباتات الجهة او العضو الاخضر هو عضو انتاج الغذاء في النبات اللي يتم عمل التمثيل الضوئي والكلوروفيل وغيره. فايش اللي حاصل؟ اللي حاصل الغذاء يطلع بواسطة الجذور تمتصه، يندفع بواسطة العروق في جذع النخلة، يتوجه لوين؟ يتوجه إلى السعف، يتم تصنيعه، يتم تخليقه، بعد ذلك يرجع هذا الغذاء إلى وين؟ إلى الجمارة مرة ثانية. الجمارة تبدأ عاد توزعه، من الجمارة يبدأ عملية توزيع، توزع بحيث أنه والله هذه قسم للعروق، قسم للسعف الجديد، تمام؟ ودائما نضرب المثل ان النخل والانسان ما يختلفان ابدا. دائما الانسان لما يكون مرهق التفكير ومشتت افكاره يكون صعب اتخاذ القرار عنده، وصعب اصلا التفكير في نتيجه، لو تقول له 5 ضرب 6 ما يعرف يجاوب، ليش؟ لان العقل عنده مرهق. كذا ايضا حال النخله، لو تم ارهاق الجماره واللي هي العقل المسؤول عن توزيع وعن اداره النخل كلها بالذات، لو تم ارهاقها فيصير عندك عملية توزيع الغذاء مشتتة، ويصير عندك تشتيت في النخل كلها. لكن حسب تحليلي للموضوع، العصارة تمتص بواسطة الجذور، يتم تحليلها ويتم إعادة تصنيعها في المصانع اللي هي الأوراق الخضراء، بعد ذلك ترجع هذه العصارة للجمارة، الجمارة تبدأ عملية توزيع العناصر. الجمارة في بعض الأحيان ترسل رسائل للجذور مثل الإنسان مثل الدماغ لما يرسل رسالة للحبل الشوكي ويصل ويرسل رسالة للجهاز الهضمي إلى أن أنا أريد أمتص زيادة أكل. الحين عندي حمل أريد زيادة بوتاسيوم، حمل لي بوتاسيوم من الأرض، فتبدي الجذور تبحث عن البوتاسيوم. ليش ما تلتفت للنيتروجين؟ لأن الجمارة اللي هو عقل النخلة أرسل رسالة أني أنا ما محتاج نيتروجين، أنا محتاج بوتاسيوم، فبحث لي من الأرض عن البوتاسيوم. تبدي النخلة تمتص اللي هو زيادة البوتاسيوم في أثناء فترة الحمل، تمتص النيتروجين فترة اللي هي يعني خروج السعف الجديد، وهكذا في كل مرحلة من هذه المراحل الجمارة اللي هي عقل النخلة تبدأ بإرسال هذه الرسائل للجذور، تبدأ بإرسال الرسائل للسعف. أحيانا يعني وين ترمي هذا الفائض؟ يعني إنسان يخرج فضلاته، وأيضا النخيل لها فضلات تخرجها أيضا في السعف، وهذا ما يتضح في المناطق اللي فيها زيادة نسبة الملوحة يزيد يعني السعف اللي هو الجاف أو الجفاف السعف السفلي. هذا فقط من باب التوضيح أو طرح الرأي بالذات يعني الأحرى، وأحب أن تطرح رأيك أيضا في هذا الموضوع على أساس نصل لنتيجة طيبة يعني تكون مقبولة لدى الجميع. بارك الله فيك أخوك عامر. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هلا أخوي عامر، يعني أنا أشوف أنك جاوبت على كثير من الأسئلة، ولو تدقق في أجوبتك تجد أنك أنت جاوبت على نفسك. ولكن خذ يعني إحنا ما اختلفنا أن مركز التجمع هو القمة النامية، والدليل أنها تنمو زي ما ذكرنا سابقا وزي ما ذكرت أنت، وإن الغذاء والأملاح والمواد الغذائية كلها تنتقل للقمة النامية ويتم التوزيع. ما في شك ان المصانع لعمليات التمثيل الضوئي والغذاء والاشياء هذه كلها هي الورقه، صحيح ولا في شك فيها نهائيا. اعتبرها من من من منجزاتي او اختراعاتي الخاصه فيها. فيما يخص النبات، انت عارف ينقل الماء والعصاره الى قمة النبات، ايا كان نبات، احنا نتكلم عن النخلة، فتنتقل العصارة والماء والاملاح المذابة والاملاح الغير مذابة تنتقل، ويتم عمل التمثيل الضوئي الكلوروفول في اوراق في الجريدة. وهذا كلام ما في اختلاف، كلنا احنا زراعيين ومختصين زراعيين واحنا نعرف الكلام ذا ما فيه. لكن الشيء اللي ما حد يعرفه إن إحنا، أنا قلت لك إنه كل جريدة للنخلة لها، كل جريدة لها عرق خاص فيها، وإذا مات العرق ماتت الجريدة، وإذا قصت الجريدة مات العرق. هذه اعتبرها من مبتكراتي، واعتبرها الله يطول عمرك إني أنا لي السبق فيها. ابدأ لاحظ في النبات، في النخلة بالذات، جرب تسميدها. عملية النقل أنا قلت لك قبل كذا أن النخلة تنقل الماء والأملاح عن طريق الخاصية الإسموزية، يتم تصنيعها في مكان التصنيع اللي هو تتنفس النبات، يتنفس النبات ويأخذ الكلوروفيل في الأوراق، والأوراق هذه لما تكتمل الباقي يبدأ التصنيع يرتفع إلى القمة النامية، وتبدأ القمة النامية فرد الجريد الجديد، ودائما تلاحظ أنه من وسط القمة النامية، ويأخذ بالتوسع يعني زي ما يقولون تعرض نفسها يمين حتى تخرج الجريدة وتبدأ جريدة أخرى، وهكذا سبحان الله العظيم. ما في شك أن الأوراق هو مصنع الغذاء، وبالذات التنفس والتمثيل الضوئي، هذا احنا ما نختلف عليه. لكن انت تقول انه كيف يكون الجريدة الاقرب للارض جذورها اقرب لسطح الارض، انت خذ لك سماد وسمد بنفسك بمقدار 10 إلى 5 سنتي بطرف المسحة وسمد، ولاحظ بعد اسبوع 10 ايام كيف ان الطوف الاول من الجريد القريب من الأرض حييبس، وهذه بالتجربة الميدانية وبالخبرة مني أنا. هذه واحدة. الشيء الثاني، أنت لو تلاحظ في الجريد أسفل النخلة في بداية غرسها الله يطول عمرك، وكثير من الناس يقول لك النخلة تسقط إلى الأرض ما تطلع فوق، يعني ما تكبر ما تروح. صحيح، لأن الآلة في بداية النخلة لابد أن تثبت نفسها في الأرض تثبيت حتى تتمكن من أنها تكون مكانها ثابت. وكيف الناس يقول لك هي القمة النامية ترتفع إلى فوق فتترك الجريد فيحسبون الناس إن إيش النخلة تنزل أسفل ما تطلع فوق. لا، هي حقيقة في الرملية تلاحظ أكثر من الطينية في أنها تبدأ تركز نفسها في الأرض وبعد كذا تأخذ لها فترة وتمشي. فيما يخص لو لاحظت في النخلة البالغة، لاحظ في إذا كانت ما هي منزلة في التربة مضبوط تحت، لاحظ العروق اللي طالعة برا، ولما تطلع تنمو النخلة تحس إن في عروق تطلع فوق. شوف العروق هذه أو ما أو رؤوس العروق هذه المتبقية، هذه عبارة عن عروق للجريد الميت، هذه عروق الجريد الميت، كأن النخلة تنمو فوق مع كبر حجم الخلايا تمتط إلى الأعلى فتحدث أنها يصير في تكشف. في بعض النخيل إذا كانت نازلة فما يظهر الشيء هذا، ولكن النخيل اللي ما غرست غرسة مضبوطة نزلت في الأرض تلاحظ أنها خليني أقول لك مبادئ، هي مية مبادئ، هي جذور ميتة، تمام؟ فهنا سبحان الله تبين كيف الكلام أن الجذور ترتفع مع ارتفاع النخلة، ولكن إذا كانت مغروسة تحت فما تبان، يعني ارتفاعها ما يعني ما تلاحظها، ما توصل الله يطول عمرك إلى أنها تخرج كل الجذور برا، لا هذه في طبيعة الغرسة غير جيدة. ولكن بالتجربة والبرهان احفر حوالين النخلة 10 سنتي أو أقل وحط جماد مركب، وبعد 10 أيام تلاحظ بدت الجريد اللي في الطوف الأول القريب من الأرض الأقرب للأرض أنه يبدأ يموت. هذه بالتجربة وخذها مني، وإن كل جريدة لها عرق بالتجربة والبرهان، يمكن ما أدري صارت دراسات أو شيء، لكن معلومة أنا أخذتها من أحد الدكاترة معانا في كلية الزراعة وسكت فترة عنها وأنا تابعتها، لكن والله ما أدري من هو بالضبط، ولكن معروفين الدكاترة اللي درسونا معروفين، لكني لا أخفيك أني أنا يمكن القادر الوحيد اللي دائما أقول أن الجريدة لها جذر خاص فيها غير الوتدي وغير الدعامي للنخلة وغير الشعيرات الموجودة، هذه كلها هذه ثابتة للنخلة، أما كل جريدة لها عرق خاص فيها، وجربها وتشوفها أنت في البرهان. كونك تقول أنها القديمة أنها تمتد وتروح، لا ما تمتد، إذا كان متى حصلت الغذاء وقفت، إذا ما حصلت الغذاء حتمتد، لكن إذا حصلت الغذاء قريب حتمتد بإذن الله وتأخذ اللي يكفيها من الغذاء. هذه واحدة. الشيء الثاني أخوي عامر، أنت تعرف أنه عمليات نقل السماد إلى القمة النامية لو حدث نقص عندك في أي عنصر من العناصر الكبرى للنبات، كيف أنت تلاحظ أنه والله النقص هذا حدث؟ يحدث النقص تشوفه في طبعا من أسفل إلى أعلى، من أسفل الجريد إلى أعلى، تحصل الجريدة باهتة وأطرافها مهشمة، وهذه دليل يعني فيها تأثر يابس في أطرافها، فهذا دليل في نقص النيتروجين. إيش السبب هذا اللي يحدث؟ إن النبات سبحان الله الجرائد اللي فوق لما تحس عندها نقص في النيتروجين تبدأ تأخذ من الجريدة اللي أسفل منها فتسحب النيتروجين المتوفر في الورقة اللي أقل منها اللي أكبر منها في العمر، أساس إن هي شابة وصحتها طيبة وعمليات سحبها تكون أعلى واحتياجها أكثر، فتحصل الأوراق اللي فوق أحسن من الأوراق اللي تحت. غير كلمة القدم، غير قدم الجريدة، أنا أكلمك عن حدوث نقص في النيتروجين حتلاحظه في الجريدة اللي أسفل. فليش؟ لأنه سكونه نقصه في التربة أن بقى الجريدة اللي بعدها تسحب النيتروجين الموجود في الجريدة اللي أسفل منها وتزيد الضرر على على الجريدة اللي حادث فيها النقص الكبير من النيتروجين. طبعا احنا ما احنا مختلفين في كثير من كلامك وما احنا ابدا، بالعكس انا اقول انا رأيي ان لا يتم التغذية للعذق من الجريدة ابدا، يعطي هو يخرج من باب جريدتين او جريدة واللي عمرها من سنة واقل هو تخرج العذوق، وهذا شيء انت تشوفونه، والدليل ان كل سنة بيخرج عذوق جديدة، لانها اللي عمرها سنة واقل هي اللي يخرج منها العذوق. يعني الان احنا ببرنا وخلصنا وسوينا النخلة برضها في القمة النامية قاعدة تطلع جريد، هذا الجريد يعتبر من الجريد الدعم للسنة القادمة باذن الله، ولا عندنا اختلاف مع بعض في ان القمة النامية الجمارة هي الاساس، الجمارة هي الاساس وهي تجمع الغذاء فيها عشان انها تنمو. تقول لي كيف يتم مد عرق من فوق للجريدة هذه الى اسفل، وانها كيف بيطلع من النخلة من فوق الى تحت؟ هذه حكمة الله، وانا أقل من أني يعني أعرف هذا الكلام، لكن بالتجربة والبرهان تبين لي أن كل جريدة لها عرق خاص فيها، والجريد عموما يدعم القمة النامية، كل ما كان الجريد صحته جيدة كل ما كانت القمة النامية صحتها جيدة. وهذا يعني أرجو أني وضحت لك تصوري.